عافياً ووافقني عملاً مقبولاً وواسع لي رزقاً طيباً فاتوب علي توبة نصوحا فاتوب علي توبة نصوحا هبامو إني داتان بادامو Sesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mau pergi. أستغفر الله.